تفسير الآية 48 من سورة مريم، يقول تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي وسأفارقكم وسأترككم وسأتجنبكم وسأبتعد عنكم وسأفارق وسأتجنب ما تدعون أي تعبدون أي تطيعون من دون الله أي غيره من آلهة أي معبودات كأصنام وأحجار وكواكب وغيرها، وسأضل حتما أدعو أي أعبد ربي وحده أي مربيني وخالقي ورازقي وراعيني ومرشدي من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحني ويكملني ويسعدني تمام السعادة في دنياي وأخراي، ولا أشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي لا الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، إن في هذا الجزء من الآية الكريمة إرشادا للمسلم لكي يكون ممن يحسنون الدعوة لله وللإسلام بأن يحسن تصنيف المدعوين ويعرف متى يتوقف لفترة أو يغير أسلوبه أو مكان دعوته، حيث منهم القريب الذي لا يحتاج إلا إلى تذكرة بسيطة، ومنهم البعيد الذي يحتاج إلى جهد كبير، ومنهم البعيد جدا المعاند المصر المكابر المصر على تعطيل عقله وعدم إحسان استخدامه. فالترك لبعض المدعوين المصرين على سوئهم لفترة في بعض الأحيان والأماكن هو ليس ترفعا عليهم وتركا لدعوتهم لأخلاق الإسلام، وإنما لعل هذا الموقف يوقظهم ويردهم لربهم ولإسلامهم، لأنه قد يدفعهم لمراجعة ذواتهم فيسعد الجميع بذلك. قوله تعالى: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي راجيا آملا أن أكون سعيدا في الدارين بعبادة ربي وبدعائه أي وبسؤاله دائما، حيث يجيب دعائي فيما أريد كما عودني، ولا أكون شقيا أي تعيسا مثلكم فيهما بعبادة آلهتكم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 4 من سورة مريم، قوله تعالى: ولم أكن بدعائك رب شقيا. لمزيد من الشرح والتفصيل، هذا ولفظ عسى أي لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون دافعا وتشجيعا للبشر ليكونوا كلهم كذلك عابدين لربهم داعين له ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. فهو أمر سهل ميسور، لكن لمن أراده واتخذ أسبابه بتمسكه وعمله بكل إسلامه مع توكله التام على ربه واستعانته الكاملة به. إن لفظ عسى يفيد الاحتمالية مع حسن الظن بالله تعالى، كما هو مطلوب دائما من المسلم أن يعتاد عليه في كل أحواله، والأمل الكبير في أن يحقق له هذه السعادة. ولكنه صلى الله عليه وسلم قال عسى ليذكر ذاته ومن يسمعه بالحرص الشديد على التمسك والعمل الدائم بكل أخلاق الإسلام، وإلا لو قصر في بعضها أو كلها فستتحقق بالقطع احتمالية عدم السعادة والشقاوة التي يخشاها، وستكون على قدر تقصيره، فهو يخشى من ذاته لا من الله تعالى، وهذا يعني شدة تواضعه وأدبه مع ربه، مع شدة يقينه بأنه سيسعده وشدة حرصه على ذلك.